لبيد محمد بن إسحاق هذا مدلس، إذا زلس ما إذا قال عنا ما يقبل، هذا من دلائل ضعفه وأنه غير صحيح. يمكن نقلها عن نقلها بن إسحاق عن بعض الوضاعين والكذابين. نعم لا شك أنه ضعيف، لا سند كما سند آخر. لبيد إيه؟ أم محمد أم محمد بن إسحاق من بعده؟ نعم كلهم ثقات إلا عن أنس بن إسحاق كلهم صحيح. محمد بن سلمة له أوهام، هذا محمد بن سلمة الظاهر له أوهام له أغلاط، لكن الغالب أنه من جهة محمد بن إسحاق، لعله نقلها عن من لا يعتمد عليه أو عن بعض الوضاعين. نعم عاصم الأمر القتال لا بأس ثقة. نعم كان مع هذا كان ضعيف ولا شاهد مخالف للحديث الصحيح، مخالف لما ثبت عن صلى الله عليه وسلم لو صح سنده. يقول الحافظ بن حجر وأهل المصطلح إذا خلف الحديث الصحيح بغيره فالراجح والمحفوظ ومقابله الشاذ، فإن خالف بأرض فالراجح المحفوظ ومقابله الشيء ولو كانت أساند بها صحيح. أحسن الله إليك. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي. قال إيش؟ وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي. هذا أيضا ضعيف، هذا ضعيف، تحجر لما وسع الله ما لا فيها كلام، صدقه واجب التعليق، زكاة واجب ما فيها كلام، هو يريد فوق الصدق فوق الزكاة، يريد شيء فوق الزكاة. نعم. وقال جابر بن زيد إن كان 2000 فأكثر أخرج عشرة، وإن كان 1000 فما دون فسبعة، وإن كان 500 فما دون فخمسة. هذا من كيسه الكلام، من كيسه ما له وجه ولا يعول ولا يعول. نعم. لا يحمل على هذا، لكن الله كلامه إنه إذا صار عنده مال كثير يصدق بقدر الزكاة بس، يعني إذا كان ما عليه زكاة قدرها وهو ربع العشر مثل ما جد معدن أو أشباه. وقال أبو حنيفة رحمه الله يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة ففيه روايتان إحداهما يخرجه والثانية لا يلزمه منه شيء. وهذا أيضا أعجب وأعجب. وقال الشافعي الله سبحان الله نعم ولو كان من عند غير الله. نعم الله أكبر. نعم. وقال الشافعي تلزمه الصدقة بماله كله. وقال مالك والزهري وأحمد يتصدق بثلثه. وقال هذا هو الأظهر والثلث يجزئه الحمد لله كما تقدم الحديث أبي بوابة كما يشهد له حديث سعد. وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط. هو غيره من قال بهذا الكلام مرجوح كلامه هو غيره. نعم. نعم. نعم. وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط. فصل. ومنها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين. يقول جل وعلا في آخر المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم الله أكبر. نعم